المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 89 الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه. رواه البخاري ومسلم وأخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، رواه أبو داود. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة: من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه، إلى آخره، المراد بالولي الوارث، وهذا لفظ الصحيحين بالإطلاق، ولكن يقول المؤلف: ورواه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، أي أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة لا يقضى عمن وجب عليه إذا مات. والأئمة الثلاثة يقولون: لا يقضى عنه مطلقا، سواء كان نذرا أو واجبا بأصل الشرع، ولكن الحديث ليس له ما يعارضه. وأما استدلال بعضهم بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس فيه دلالة على أن الإنسان إذا عمل ونواه لغيره أنه لا يصل إليه، والآية دلت على أن الإنسان له سعيه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولكن هذا في الأصل وعدم النية أنه للغير، ولهذا أجمعوا على جواز إهداء الحج والنيابة فيه، وإهداء الصدقة والدعاء، واختلفوا في إهداء غير هذه الثلاث من القربات إلى الغير، هل يصل أم لا؟ أوسع المذاهب في ذلك مذهب الإمام أحمد، فإنه يقول بجوازه. فقال الفقهاء على مذهبه: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي نفعه ذلك، وسواء نوى ذلك قبل الشروع في العمل أو بعدما فرغ منه أهداه لغيره، وسواء نطق بذلك أو نوى بقلبه فقط، ولكن النطق أكمل. والأئمة الثلاثة يقولون: لا يصل ذلك، ولهذا لا يجوزون حتى قضاء النذور عمن مات وقد لزمه نذر من صيام أو صلاة ونحوهما. وأما الإمام أحمد فإنه يجوز قضاء النذر عمن مات وعليه شيء من ذلك. وأما الواجب بأصل الشرع فعند الأئمة الأربعة حتى أحمد أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة أنه لا يقضى عمن مات وعليه ذلك. وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: إن من مات وعليه دين سواء لله أو للآدميين، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو قد أوجبه على نفسه كصلاة وصيام أو ديون للآدميين، أن كل ذلك يقضى عنه، استدلالا بهذا الحديث وما بعده. والدين هو الواجب في الذمة سواء لله أو لآدمي. وقول شيخ الإسلام في هذا هو الصحيح، فيخرج من تركة الميت. واختلفوا فيما إذا كان عليه ديون لله أو للآدميين بأيها يبدأ إذا كان المال لا يسعها. فقيل يبدأ بديون الله لقوله فيما يأتي: فدين الله أحق. وقيل يبدأ بديون الآدميين لأن الله غني وهو أقرب إلى العفو، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة. وقيل إنه إذا كان دين الآدمي برهن فإنه يبدأ به، وإذا لم يكن فإنه يقضى بالمحاصة، كما إذا ضاق عن ديون الآدميين المحضة. والله أعلم.